بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن العلم الإجمالي لا ينحل بالأصل الطولي، وقد استثنى من ذلك سيدنا قدس سره صورتين: الصورة الأولى أن يكون في أحد طرفي العلم الإجمالي خطاب مختص، وحينئذ مقتضى القاعدة أن ينحل العلم الإجمالي بالخطاب المختص. بيان ذلك: إذا علمنا إجمالاً مثلاً، إما بنجاسة الماء أو نجاسة التراب، فيقال حينئذ بأن أصالة الطهارة لا تشمل هذين الطرفين لتعارضهما، فتجري أصالة الحل في طرف الماء بلا معارض، لأن أصالة الحيل لا يتصور جريانها في التراب باعتبار أنه لا يتصور حليته حتى تجري فيه أصالة الحيل. فدليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرفين وهما التراب والماء فيسقط، ودليل أصالة الحيل بما أنه مختص بطرف الماء ولا يعقل جريانه في التراب، لذلك يجري في الماء بلا معارضين وينحل بذلك العلم الإجمالي. فإن قلت لما لا تقع المعارضة بين أصالة الطهارة في التراب وأصلين في طرف الماء وهما أصالة الطهارة وأصالة الحيل، باعتبار أن المقتضي للمعارضة موجود، فكما أن الترخيص في الماء والتراب من باب أصالة الطهارة ترخيص في المخالفة القطعية، كذلك الترخيص في الماء والتراب من باب أصالة الحل في أحدهما وأصالة الطهارة في الآخر ترخيص في المخالفة القطعية. فلما لا يكون التعارض ثلاثيا، بمعنى أن أصالة الطهارة في طرف التراب تعارض أصلين في طرف الماء في عرض واحدين وهما أصالة الطهارة وأصالة الحيل. فإن قلت بهذا قلنا تارة نبني على أن المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي مانع داخلي، وتارة نبني على أن المانع خارجي. فإن بنينا على أن المانع داخلي وهو ما ادعاه السيد الصادر قدس سره من أن دليل الأصل محفوف بارتكاز عقلائي، وهو أن لا يضحى بغرض لزومي لأجل غرض ترخيصي، فمقتضى هذا المانع انصراف دليل الأصل عن الشمول لطرفي العلم الإجمالي. فدليل أصالة الطهارة من الأصل منصرف، لا يشمل طرفي العلم الإجمالي وهما الماء والتراب. والسر في انصرافه أنه محفوف بارتكاز عقلائي أن لا يضحى بغرض لزومي لغرض ترخيصي. فإذا كان دليل أصالة الطهارة من قاعه منصرفا عن الشمول لطرفي العلم الإجمالي، إذن دليل أصالة الحيل في طرف الماء لا معارض له، لأن المعارض له دليل أصالة الطهارة، وقد فرضنا انصرافه من قاعه. إذن فدليل أصالة الحل في طرف الماء لا معارض له، فيجري وينحل به العلم الإجمالي. وكذلك إذا قلنا لا بمقالة السيد قدس سره، بل بمقالة بعض الأعلام من أن الترخيص، من أن قبح الترخيص في المخالفة القطعية أمر بديهي وارتكازي، فإن جريان دليل الأصل في طرفي العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة القطعية، وقبح الترخيص في المخالفة القطعية من الارتكازات الواضحة. فإذا إطلاق دليل الأصل محفوف بارتكاز عقلائي واضح، ومقتضى هذا الاحتفاف انصراف دليل أصالة الطهارة من قاعه عن الشمول للماء والتراب، فيجري دليل أصالة الحل في الماء بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي. وأما إذا بنينا على أن المانع خارجي لا داخلي، أي أن مقتضى إطلاق دليل أصالة الطهارة أن يشمل الطرفين معا، الماء والتراب، ولا مانع منه إلا حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا الحكم العقلي ليس واضحا وإنما هو حكم نظري يحتاج إدراكه إلى التأمل والتعمل، فلما كان نظريا لم يكن قرينة متصلة صارفة للظهور، وإن كانت مانعة من الحجية إلا أن الظهور موجود. إذن دليل أصالة الطهارة ظاهر ظهورا وجدانيا في الشمول لكلا طرفي العلم الإجمالي، فإذا كان ظاهرا إذن المعارضة ثلاثية، لأن دليل أصالة الحل في طرف الماء ظاهر في الشمول لهذا الطرف، ودليل أصالة الطهارة في الطرف الآخر أيضا شنو ظاهر في الشمول لأن ظهوره لم ينصرف، فما دام لكل منهما ظهور في الشمول لمورده فحينئذ يقع المعارضة بينهما، فيكون دليل أصالة الحل من حيث انطباقه على طرف الماء معارضا لدليل أصالة الطهارة في طرف التراب، حيث إن دليل أصالة الطهارة في طرف التراب لم يرتفع ظهوره، إذن فبالنتيجة تقع المعارضة ولا ينحل العلم الإجمالي. فتحصل من ذلك أن انحلال العلم الإجمالي فيما إذا كان في أحد الطرفين خطاب مختص كأصالة الحل في طرف الماء في المثال إنما يتم إذا بنينا على أن دليل أصالة الطهارة من قاعه لا يشمل الطرف الآخر، وإنما نبني على ذلك إذا كان المانع داخليا، أي إذا كان المانع من جريان دليل الأصل في طرفي العلم الإجمالي ارتكازا واضحا، وأما إذا لم يكن المانع بهذه الدرجة من الوضوح فالظهور منعقد ومقتضى انعقاده وقوع المعارضة. هذا إذا لم يكن في أحد الطرفين أصل حاكم كما مثلنا. وأما إذا افترضنا أن في أحد الطرفين أصل حاكم وهو المثال الذي تكلمنا حوله في الأسبوع الماضي وهو ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائين ألف وباء، وكان في أحد المائين مجرا لاستصحاب الطهارة، إذن فما هو الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ فإن في كلا المثالين يوجد خطاب مختص، غايط يعني بفتح الياء حتى لا يصير من الغايط، غايط ما في الباب أنه في المثال السابق لا يوجد أصل حاكم في أحد الطرفين، ففي طرف الماء ففي طرف التراب يوجد أصل واحد وهو أصالة الطهارة، وفي طرف الماء يوجد أصلان عرضيان لا حكومة لأحدهما على الآخر وهما أصالة الحيل وأصالة الطهارة. أما في هذا المثال وهو ما إذا كان في أحد المائين استصحاب الطهارة، فالخطاب المختص بنفسه أصل حاكم، أي يوجد أصل مشترك وهو أصل الطهارة يشملهما معا، ويوجد أصل مختص بماء أليف وهو استصحاب الطهارة، إلا أن هذا الخطاب المختص حاكم على أصالة الطهارة، فهل يفرق في النتيجة بأن نقول في المثال السابق ينحل العلم الإجمالي بجريان أصالة الحل في الماء بلا معارضين، فلك أن تشرب الماء وأن مثلا تطعمه، وأما في المثال الثاني لا ينحل العلم الإجمالي بل يقع التعارض بين أصل الطهارة في ماء باء مع أصلين في ماء أليف وهما استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، فما هو الفرق بين بين المثالين؟ فقد يقال بأنه توجد هنا معارضة فلا ينحل العلم الإجمالي، لكن السيد الشهيد طاب في الغري مثواه قال لا فرق بين المثالين، ففي كليهما ينحل العلم الإجمالي. غاية الأمر في المقام يعني في المثال شنو الثاني، لا ينحل العلم الإجمالي بأصالة الطهارة الذي هو الأصل الطولي، بل ينحل باستصحاب الطهارة، بمعنى أن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الماءين من قاعه، فاستصحاب الطهارة يجري في الماء ألف بلا معارض، لأن دليل أصالة الطهارة ساقط سافل لا قيمة له باعتبار أنه منصرف عن مورد العلم الإجمالي. والسر في ذلك بنظر السيد الشهيد قدس سره أن دليل أصالة الطهارة أصلا لا ظهور له في الشمول لهذا المورد، فالتعارض بين الأصلين إنما هو التمانع في الحجية، والتمانع في الحجية فرع تمامية المقتضي ألا وهو ظهور، فلا بد أن نفرغ أولا عن وجود ظهور بحيث بمقتضاه يشمل دليل الأصل كلا الطرفين، وبعد الفراغ من الظهور نقول يتعارض الأصلان، يعني لا يكون دليل الأصل حجة في كليهما وإن كان ظاهرا، فالتعارض تمانع في الحجية. ففي المقام تعارض استصحاب الطهارة في ماء ألف مع أصالة الطهارة في ماء باء فرع الظهور، حتى نقول تمانعا في الحجية بعد الفراغ من ظهورهما. لكن دليل الاستصحاب خوش آدمي، يعني ظاهر في الشمول لماء ألف فالظهور موجود، أما دليل أصالة الطهارة فليس ظاهرا من قاعه في الشمول لماء باء، فأصل الظهور له غير موجود، لا أنه ظاهر في الشمول وتقع المعارضة بينه وبين استصحاب الطهارة. والسر في عدم ظهوره أنه لو أغمضنا النظر عن الاستصحاب في طرف ماء ألف ما كان دليل أصالة الطهارة ظاهرا في الشمول للطرفين. لما؟ لابتلائه بارتكاز عقلائي واضح، وهو أن لا يضحى بغرض لزومي لأجل غرض ترخيصي. إذن يعتبر في تعارض الأصول تحقق المقتضي وهو الظهور، ومعنى تحقق الظهور أن لدليل الأصل ظهورا في الشمول مع غمض النظر عن دليل الأصل الآخر، وهذا متوفر في الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب ظاهر في الشمول لماء ألف، وجد أصل آخر في طرف باء أم لم يوجد. أما دليل أصالة الطهارة هل هو ظاهر في الشمول لطرف باء مع غمض النظر عن الاستصحاب في طرف ألف؟ ليس كذلك، لأنه متى أغمضنا النظر عن دليل الاستصحاب في طرف ألف كان دليل أصالة الطهارة منصرفا عن هذا المورد. لما؟ لاحتفافه بارتكاز عقلائي واضح، وهو أن لا يضحى بغرض لزومي لغرض ترخيصي، فلا محالة. دليل الاستصحاب في ألف أصلا لا معارض له في طرف باء، فينحل به العلم الإجمالي. فهل ما ذكره السيد الجيد الطيب النجيب تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. ما شيخ أنا جايب بسكوت؟ ها فكرتوا بسكوت؟ طلع جهاز خود الجهاز زين. أنفع من البسكوت.